نقول شيخنا في أشياء من علم الغيب، الشيخ قتل الغلام، كيف يكون الشيخ علمه الله إياه؟ الله جل وعلا قد ينزل على أناس علما، لكن لازم أن يكون الإنسان نبيا، قد يهبه علما بقدرته، فعلم الله واسع، قد يكون عن طريق الوحي الذي عن طريق رسوله الملكي، وهذه النبوة، وقد تكون إلهام، وكما أيضا حصل لمريم عليه السلام أن الله عز وجل ألهمها وأوحى إليها من غير أن تكون نبيا، يعني وهزي إليك بجذع النخل، وأوحى الله عز وجل إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر، لازم أن تكون أنزل عليها وحي الذي هو كالوحي الذي هي الرسالة. فهذا ملحظ من قال إنه نبي، قالوا هذه شريعة جديدة ليست هي شريعة موسى، وقال بذلك طائفة من أهل العلم، ومنهم من لا يرى أنه نبي لعدم إثبات ذلك، ولذلك لم ينقص أنه في الأنبياء ولم يذكر أنه من الأنبياء، مع أن الله عدد ذكر الأنبياء، ومثل الخبر قصة ليست قصة خفية، قصة ظاهرة جدا، وإثبات النبوة فيها محل اجتهاد واستنباط لا محل نص، ولذلك اختلف في ذلك. قوله ما فعلتم من أمر، هذا من مواضعه، الأمر قد يكون من باب الوحي الذي يكون الإنسان فيه نبيا، وقد ما يكون من باب الوحي الذي يكون الإنسان فيه نبيا، قد يلهمه الله ذلك، قد يعلمه الله ذلك ويجعل له على ذلك دلالات، لكن ما يلزم أن يكون وحيا نبوة، فليس كل أمر يأتي الإنسان يعتبر نبوة ورسالة. بعد النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انغلق الأمر إلا عن طريقه، لكن قبل ذلك كان يأتي الرسول الملكي إلى أناس فأرصد الله على مدرجته ملكا، فقال هل لك من نعمة تعبها عليه أو تودها، هل هذا الذي أرصد على مدرجته ملكا أصبح نبيا؟ جاء جبريل عليه السلام إلى مريم عليه السلام فنفخ في قميصها وقالت له ما قالت، أعوذ بالله منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، هل أصبحت نبية بمثل هذا الأمر؟ فقد تأتي أشياء أوامر للإنسان في من قبلنا ويعلم علما لا يلزم أن يكون نبيا، الحاصل من ذلك أنها مسألة ليس مقطوعا بها لا نفيا ولا إثباتا، ولذلك نثبت ما أثبته، والقصة واضحة وفيها ما أعطاه الله من العلم، لكن النبوة مقام رفيع يحتاج إلى نص بين، فنقول الله أعلم.